بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، معاشر الطلاب الفضلاء، معاشر المتابعين والمتابعات، انتهى بنا المجلس في الحصة الماضية إلى قوله تبارك وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ودرس الليلة، درس الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، سنتدارس فيه من قوله تبارك وتعالى: وقفينا على آثارهم، إلى نهاية الثمن، إلى الوقوف على قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى نهاية الثمن على بعض المصاحف، وإما على مصحف ورش فالثمن ينتهي عند قوله تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله، لكن مراعاة للمعنى ينتهي درسنا عند قوله تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في الدرس الماضي إخوتي الكرام، كان حديث القرآن الكريم عن عظمة التوراة في قوله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وذكر الله جل وعلا بعض الوظائف المتعلقة بها، فقال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومر معنا تفصيل الحديث عن هذه الآية الكريمة، وخصوصا ما تعلق بنهايتها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومر معنا أيضا بعض الأحكام التي ذكرها الله جل وعلا في التوراة، وشرعها أيضا في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أعني ما تعلق بالجنايات على النفوس والأطراف والجراح، حيث قال جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ولنربط ما مضى بما أتى نقول: ختم الله جل وعلا الآية الأولى بوصف الكفر، وختم جل وعلا الآية الثانية بوصف الظلم، وختم الثالثة التي معنا بوصف الفسوق: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. اعلموا رحمكم الله أن القرآن الكريم يطلق الكفر، يطلق الكفر، أو أن شرع الله جل وعلا مطلقا يطلق الكفر بمعنيين، ويطلق الظلم بمعنيين، ويطلق الفسق بمعنيين. المعنى الأول: مخرج من الملة، والمعنى الثاني: ليس مخرجا من الملة بل هو معصية من المعاصي. ومن شواهد الكفر المخرج من الملة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، والآيات كثيرة في القرآن. ومن شواهد الكفر بمعنى المعصية لا بمعنى الخروج من الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي معصية عظيمة. وقوله للنساء يوم العيد: تكفرن العشير، تكفرن العشير. فليس كفران العشير هنا إلا معصية من المعاصي. ومن شواهد الظلم بمعنى الخروج من الإسلام: والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. فلا شك ولا ريب أن إطلاق الظلم هاهنا بمعناه الأكبر، وأما إطلاقه بمعناه الأصغر فكقوله جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه، أي عاص مذنب، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، والسياق دل على ذلك. ومن إطلاق الفسق بمعنى الكفر قوله جل وعلا: في سورة السجدة مثلا، والآيات كثيرة: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذه من أصرح الآيات: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ومن شواهده بمعنى المعصية: فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، في آية النور، حيث يتحدث ربنا جل وعلا عن المعاصي والذنوب. وهذه الآية لها ارتباط بقذف المحصنات والمحصنين مطلقا: فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والآيات السعيدة بهذه المعاني المتعلقة بهذه المفاهيم كثيرة في القرآن، لا إله إلا الله. ولذلك اعلموا رحمكم الله أن ما ذكرناه من هذه الإطلاقات تنسحب على هذه الآيات. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. والكفر ها هنا مخرج من الملة، والظلم مخرج من الملة، والفسق مخرج من الملة. لماذا؟ لأنه استحل الحكم بغير ما أنزل الله تاركا حكم الله جل وعلا، أو جحد الحكم بما أنزل الله، فيكون كافرا ظالما فاسقا بهذا المفهوم، بمفهوم الخروج من الملة. وكذلك من استخف بالشريعة الإسلامية وبحكم الله تبارك وتعالى، فيدخل في ذلك المستخف والجاحد والمستحل غير شرع الله تبارك وتعالى، مستعيضا به عن شرع الله تبارك وتعالى، زاعما أن شرع الله تبارك وتعالى لا يصلح لزمانه ولا يصلح لأحواله ولا يصلح لظروفه كما يدعي العلمانيون وغيرهم. وأما من حكم بغير ما أنزل الله وأما من حكم بغير ما أنزل الله على سبيل الهوى أو على سبيل الإكراه، وما يدخل في نفس هذه في نفس هذين المعنيين، فيكون عاصيا ولا يكون كافرا. وبهذا نجمع بين القولين بناء على الإطلاقين الواردين في شرع الله تبارك وتعالى كما أسلفت تفصيله. ربنا جل وعلا عطف على التوراة الإنجيل كما عطف عليهما القرآن الكريم، قال: إنا أنزلنا التوراة، ثم قال: وقفينا على آثارهم، ثم قال: وأنزلنا إليك الكتاب. واضح؟ وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. في هذه الآية تنويه بنبي الله عيسى عليه السلام، ورفع لقدره وإجلال لشأنه، وتنويه برسالته وبيان ضلال النصارى في زعمهم ألوهيته، وفيها أيضا توكيد ذلك المعنى الماضي فيما يتعلق بالحكم بما أنزل الله كما أسلفت قبيل قليل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقفينا، العرب تقول قفاه يقفوه قفوا تبعه، والتقفية جاءت من قفاه، التقفية معناها الاتباع، التقفية معناها الاتباع والتعقيب، قفاه أي اتبعه. ومن ذلك العرب سمت القفا، القفا هذا لمؤخر الرقبة، تسميه العرب قفا لماذا؟ لأنه يقف الإنسان يتبعه. ومنه سمت العرب قافية الشعر قافية لأنها تتبع الوزن، لأنها تتبع الوزن. هذا من الناحية اللغوية. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، مر معنا الحديث عن نبي الله عيسى كثيرا، ولماذا يضيفه الله إلى أمه، لماذا ينسبه إلى أمه، مر معنا تقرير هذا في الدروس الخالية، وسأنبه على هذا بعيد حين. نقف أولا مع الجوانب اللغوية المتعلقة ببعض الألفاظ. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا، المراد بالتصديق هنا الموافقة والتأييد، مصدقا أي موافقا ومؤيدا لما بين يديه. هذا كما مر معنا في دروس خالية، هذا الأسلوب وهذا التركيب من الأضداد يأتي بمعنى المستقبل ويأتي بمعنى الماضي، والمراد به هنا ما تقدمه وما سبقه. لما بين يديه أي لما تقدمته ولما تقدمه من الكتب، مصدقا لما بين يديه لما تقدمه من الرسالات، واضح؟ مصدقا لما بين يديه. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، ولم أقف مع لفظة الآثار. وقفينا على آثارهم، على آثارهم جمع أثر، وما هو الأثر؟ الأثر العلامة في العربية، الأثر العلامة المحسوسة، واضح؟ فهذا هو الأثر. وفي زماننا صار ما يسمى بعلم الأثار، بعلم ماذا؟ بعلم الأثار، أي العلم، وهو العلم الخاص بدراسة آثار الحضارات كالأهرام مثلا، كصومعة الكتبية مثلا، من الآثار التي تركها الموحدون. وقس على ذلك مما هو كثير مما يتعلق بعالم الماديات وما يتعلق بعالم المعنويات، كل ذلك يدخل في الآثار. فآثار القوم معناها بقايا أعمالهم، وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في سورة ياسين. ماذا قال في بداية ياسين يا عبد الله؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي وأعمالهم، لأن هذا مما أبقوه بعد وفاتهم. نعم، وتسمع الإنسان يقول لك ينبغي أن يكون لك أثر في الحياة، أن يكون لك أثر في الحياة. لا إله إلا الله. كما يطلق الأثر على أثر الأقدام كما تعلمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، مر معنا الحديث عن الإنجيل في بداية سورة آل عمران. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، فيه هدى ونور، ومصدقا، تلاحظون أن لفظة مصدقا تكررت مرتين ولا تكرار، والحقيقة ألا تكرار كما سننبه إن شاء الله عز وجل. ومصدقا لما بين يديه وهدى وموعظة للمتقين. بعد أن أشرنا إلى بعض المعاني اللغوية المتعلقة ببعض الألفاظ التي تحتاج إلى ذلك. الآن نتحدث عن المضامين المتعلقة بالآية الكريمة. وقفينا وأتبعنا وأتبعنا على آثار أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يحكمون التوراة في بني إسرائيل، كما مر معنا في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم. وقفينا وأتبعنا وأتبعنا على آثار أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يحكمون بالتوراة، انتبه، كموسى وهارون إلى داود وابنه سليمان. وقد مضى أنبياء كثر بين نبي الله موسى المنزل عليه التوراة ونبي الله عيسى الذي هو آخر نبي بعث في اليهود. فآخر نبي بعث في بني إسرائيل في اليهود هو عيسى عليه السلام. فهذه السنون أو السنين يصح الوجهان أشار القرآن إلى هذا. وقفينا على آثارهم، أتبعنا على آثار أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يحكمون بالتوراة، انتبه، كموسى وهارون إلى داود وسليمان بعيسى. هذا هو متعلق، هذا هو ماذا؟ هذا هو المتعلق بالفعل، هذا هو المتعلق بالفعل. فالجار والمجرور متعلق بماذا؟ متعلق بقفينا، بعيسى، بعيسى ابن مريم، سائرا، انتبه، سائرا على طريقهم وناهجا منهجهم على بصيرة في الإيمان والتوحيد والخضوع والإخلاص لله والدعوة إلى الله والصبر على ذلك واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. فهمتم الآن المعنى؟ سائرا على طريق إخوانه الأنبياء ومنتهجا منهجهم في تقرير الإيمان والتوحيد وفي الإخلاص والخضوع لله تبارك وتعالى وطاعته والدعوة إليه سبحانه جل في علاه. بعيسى بن مريم مصدقا وموافقا ومؤيدا وناصرا لما كان عليه إخوانه الأنبياء من التوحيد والعبادات والأحكام، أي ناصرا ومؤيدا وموافقا لما تضمنته ماذا؟ لما تضمنته دعوة إخوانه الأنبياء الذين سبقوه. وقوله مصدقا حال من عيسى، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم حال كونه مصدقا. أحسنت، ينسبه القرآن لأمه ردا على النصارى الذين يزعمون أنه أن مريم إله، لأن طائفة من النصارى تعتقد ذلك وأنه عياذا بالله ابنها. والشريف والغيور يستنكف أن يذكر اسم امرأته بين ماذا؟ بين الناس، كما مر معنا وهو كلام الإمام القرطبي رحمه الله. مصدقا لما بين يديه، موافقا ومؤيدا لما تقدمته. ما الذي تقدمه إخواني الكرام؟ ما الذي تقدمه؟ من يذكر؟ مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا لدعوة إخوانه الأنبياء والرسل الذين سبقوه وكانوا يقررون ماذا؟ كانوا يقررون تعاليم التوراة، لأن كل من جاء بعد موسى كان يدعو إلى تعاليم التوراة في الاعتقاد وفي العبادات وفي الأحكام وفي الأخلاق والسلوك. فهمتم؟ مصدقا لما بين يديه، اعتقادا وقولا وعملا بالتوراة لأن عيسى عليه السلام وإن كان قد أكرمه الله بالإنجيل فإنه يصدق ماذا؟ يصدق موسى ويصدق التوراة أيضا، مصدقا لما بين يديه، وأقرب شيء تقدمه هو التوراة، أليس كذلك؟ جميل. بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه، وآتيناه الإنجيل. لاحظوا معي، كما مصدقا لما بين يديه من التوراة، قلنا موافقا ومؤيدا للتوراة اعتقادا وقولا وعملا. انتبه، وآتيناه الإنجيل، هذه خصيصة وهذه ميزة عظيمة، أن الله تبارك وتعالى خصه بكتاب، فهو رسول وليس نبيا. عيسى رسول وليس نبيا، ولذلك ربنا جل وعلا قال وآتيناه الإنجيل، وآتيناه الإنجيل. وماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن ربنا جل وعلا قال مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل، وستلاحظون أن لفظة مصدقا استعملت مرتين، فالأولى حال من عيسى عليه السلام، والثانية حال من كتابه. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم حال كونه مصدقا لما تقدمه، مصدقا لما بين يديه من التوراة، فهمتم؟ لما سبقه من التوراة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا، أرأيتم؟ فيه هدى ونور، هذان الوصفان استعملهما ربنا في وصف التوراة في الدرس الماضي، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وماذا قالها هنا؟ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي فيه الهداية إلى الحق والدعوة إلى الإيمان والتوحيد وإخلاص العبودية للرب المجيد تبارك وتعالى، فيه الدعوة إلى الحق في الاعتقاد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. فالإنجيل أيضا فيه أحكام، واضح؟ فليس الإنجيل مواعظ فقط كما زعم بعض المفسرين، كما سيأتي معنا إن شاء الله. فيه هدى ونور، ونور أي نور يستضاء به لإزالة الشبهات عن العقول والقلوب، ورفع وكشف الأمور الملتبسات، سواء منها ما تعلق بالدين أو ما تعلق بالدنيا، هدى ونور، هداية إلى الحق في الاعتقاد والعبادات والمعاملات والأخلاق، ونور يستضاء به تستنير به القلوب لدفع الشبهات. وماذا أيضا؟ وتنكشف به الأمور الملتبسات على الناس، هذا معنى لفظة النور في الآية الكريمة في هدى ونور. ولا شك أن وحي الله جل وعلا كله نور، كما تقدم معنا أن الله جل وعلا يصف الوحي بالنور، وعلى رأس ذلك كتابه القرآن الكريم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال تعالى وكذلك جعلناه، ماذا قال في أواخر سورة الزخرف؟ وكذلك أوحينا إليك روحا، سماه روح، وكذلك أواخر الشورى، أحسنت، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. تلاحظون أيضا أن الهدى تكرر، قال فيه هدى ثم قال وهدى وموعظة. أرأيتم؟ فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. عجيب، ما أعظم الصناعة التركيبية القرآنية، الأسلوب القرآني والتراكيب القرآنية معجزة، معجزة. ولذلك تحدى الله بها الإنس والجان على مر الأزمان. فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فعيسى يوافق ما تقدمه من التوراة، والكتاب المنزل إليه لا يتعارض مع التوراة. فكما أن عيسى يصدق موسى ويصدق كتابه ويؤيد دعوته ويؤيد تعاليم التوراة، فكذلك الإنجيل الذي أكرمه الله به يصدق ويوافق ويؤيد كتاب الله التوراة، إذ وحي الله لا يتضارب، إذ وحي الله لا يتضارب، وخصوصا ما يتعلق بالعقائد. وأما الأحكام فعيسى عليه السلام نسخ بعض ما في التوراة بدليل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولذلك قال أهل العلم في الإنجيل أمور نسخها عيسى عليه السلام في نسخها الإنجيل مما في التوراة، وفيه أحكام أخرى، وفيه أحكام أخرى. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى، تكرر الهدى، ولفظة هدى هنا حال تدخل في عموم الأحوال، لأنه قال فيه هدى وهو يصف الإنجيل، وآتيناه الإنجيل فيه هدى جملة خبرية وهي وصف للكتاب، انتبه، وآتيناه الإنجيل فيه هدى، لا شك ولا ريب أنه وصف، أنه حال. ثم الوصف الآخر ومصدقا، الوصف الثالث وهدى. فقال أهل العلم قوله وهدى داخل في عموم الأحوال الموصوف بها الإنجيل، ويؤكد أيضا جملة فيه هدى، فيه هدى، ثم قال وآتيناه الإنجيل زد فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى. فقوله وهدى الثانية حال منصوبة بالفتحة المقدرة على الألف تعذرا، وموعظة أيضا حال للمتقين. فقوله وهدى الأخيرة حال داخلة في عموم الأحوال، كذلك تؤكد الهدى المذكورة في قوله تعالى فيه هدى، وتنوه بعظمة الإنجيل، فيها مبالغة زيادة على التقرير والتوكيد، فيها مبالغة في التنويه بعظمة ماذا الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام. وفي قوله جل وعلا وموعظة للمتقين، تلاحظون أنه أسند الموعظة، أسندها للمتقين، مع أن الوعظ عام للكافرين والمؤمنين والطالحين والصالحين. والقرآن الكريم جرت عادته أنه يضيف ذلك للمتقين، كقوله في بداية البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وكقوله مثلا في آية أخرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وكقوله تبارك وتعالى مثلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي. وكقوله جل وعلا مثلا إنما تنذر من اتبع الذكرى. إنما تنذر من اتبع الذكر. الإضافة والإسناد لهؤلاء لأنهم هم المنتفعون بالوحي، هم المنتفعون بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي لأنهم هم المنتفعون بالتذكرة. إنما تنذر من اتبع الذكر لأنهم هم المنتفعون. هدى للمتقين لأنهم هم المنتفعون. فانتبهوا لهذه اللفتة البلاغية. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ومن الدروس المستفادة من هذه الآية أن نسبة عيسى إلى أمه دليل على ماذا؟ دليل على مخلوقيته، وأنه مخلوق كسائر المخلوقات، ومحدث كسائر المحدثات، وليس إلها كما يزعم النصارى. وقفينا على أثر بعيسى بن مريم، أضافه إلى أمه لأنه لا أب له كما تعلمون. فهنا درس قرآني، وهو من لوازم نفي الألوهية نسبته إلى الولدية، كونه ولدا ينفي عنه أن يكون إلها. فالنسبة إلى الولدية من لوازم ماذا؟ من لوازم نفي الألوهية. فما هو إلا مخلوق، كما قال الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. أفسح المجال للإمام الفخر الرازي ليحدثنا عن تكرار الهدى رحمة الله عليه، حتى يعني نشنف مجالسنا هذه ونطعمها بكلام الكبار من أهل العلم. يقول وأما كونه هدى مرة أخرى، أنه قال فيه هدى ثم قال وهدى وموعظة، قال وأما كونه هدى مرة أخرى فلأن اشتمال الإنجيل على البشارة بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم سبب لاهتداء الناس إلى نبوته. لأن الإنجيل يشتمل على ماذا؟ يشتمل على البشارة بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. قال ولما كان أشد وجوه الاختلاف والمنازعة بين المسلمين واليهود والنصارى في ذلك، لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى تنبيها على أن الإنجيل، على أن الإنجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هدى في هذه المسألة التي هي أشد المسائل احتياجا إلى البيان والتقرير. انظروه في تفسيره رحمه الله رحمة واسعة. بعدها خاطب الله أهل الإنجيل فقال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وليحكم ماذا؟ أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ماذا تكون هذه اللام أخانا عبد الله؟ وليحكم لام الأمر. وقرأ حمزة وليحكم، وآتيناه الإنجيل ليحكم، فتكون للتعليل، تكون ماذا؟ تكون للتعليل. أما قراءة الجمهور وليحكم أهل الإنجيل فهي لام الأمر. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، اللام للأمر. وهنا طالب العلم يتساءل كيف يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه القرآن، والقرآن يقول له وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أليس كذلك؟ هنا أجاب العلماء عن هذا، لكن قبل أن أسمعكم كلامهم لا بد أن أعطيكم خلاصة المعاني. أي وآتينا وأنزلنا الإنجيل على عيسى وأمرناه وقومه بالتحاكم إليه. إذن هذا له ارتباط بماذا؟ له ارتباط بنبي الله عيسى في زمانه ومن جاء بعده من النصارى الذين يزعمون متابعته عليه الصلاة والسلام. أي آتيناه الإنجيل وأمرناه بالعمل به زيادة على التوراة كما تعلمون. فهناك العهد القديم والعهد الجديد، وعيسى عليه السلام يصدق التوراة كما تعلمون، والتوراة أشمل أحكاما من الإنجيل وأعم أحكاما كما تعلمون. فالخطاب يا إخوان للموجودين قبل مبعث النبي الأمين، الخطاب كما قال أهل العلم للموجودين قبل مبعث النبي الأمين، للموجودين في زمان عيسى ولمن جاء بعده، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه زيادة على الحكم بما في التوراة. واضح؟ وأما من وجد في زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يسعه إلا الإيمان به ومتابعته. إن الدين عند الله الإسلام، ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، كما سيأتي معنا بعيد حين، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالرسالة المحمدية ناسخة لجميع الرسالات، ومهيمنة وحاكمة وأمينة ورقيبة على جميع الرسالات التي تقدمتها، وسنقف مع تلك الآية إن شاء الله بما يناسبها. واضح؟ ومن هنا قدر بعض أهل العلم فعلا، وقالوا هذا التقدير يدل عليه السياق، وهو فعل القول وليحكم، وقال تعالى وآتيناه الإنجيل وقلنا، فقدروا القول، قلنا لهم احكموا بما في الإنجيل. قالوا وحذف القول ودلالة السياق عليه معروف في العربية وفي القرآن، ثم جاءوا بمثال من القرآن، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون سلام عليكم بما صبرتم. واضح؟ وأفسح المجال للإمام الرازي أيضا مرة أخرى ليشنف مسامعنا بما أعطيتكم إياه ملخصا. قال رحمه الله وفيه وجهان، يعني قراءة لام الأمر وليحكم. الأول أن يكون التقدير وقلنا ليحكم كما أسلفت مختصرا، وقلنا ليحكم أهل الإنجيل، فيكون هذا إخبارا عما فرض عليهم في ذلك الوقت من الحكم بما تضمنه الإنجيل، ثم حذف القول لأن ما قبله من قوله وكتبنا وقفينا يدل عليه. وحذف القول كثير كقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، أي يقولون سلام عليكم. والثاني، توجيه الثاني عند الإمام الرازي، والثاني أن يكون قوله هو ليحكم ابتداء أمر للنصارى، أي مبتدأ أمر لهم، ابتداء أمر للنصارى بالحكم في الإنجيل. فهمتم المعنى؟ هذه لم تفهم هذا. أن يكون قوله هو ليحكم ابتداء أمر لهم بالحكم في الإنجيل، يعني احكموا بما في الإنجيل، وإن كان هذا في زمان النبوة، في زمان نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا حكموا بما في الإنجيل يا أخي عبد الله سيؤمنون بمحمد الجليل، لأن الإنجيل يبشر بالنبي الجليل، فيلزمهم الخطاب القرآني بأنهم إن كانوا على وجه الحقيقة يؤمنون بالإنجيل سيدعوهم ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن البشارة موجودة عندهم، لأن البشارة بمبعثه موجودة عندهم بدليل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال الرازي: فإن قيل كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما في الإنجيل بعد نزول القرآن؟ قلنا الجواب عنه من وجوه، وسيذكر ثلاثة أوجه. الأول أن المراد ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه مما لم يصر منسوخا بالقرآن، مما لم ينسخ بالقرآن. والثالث المراد من قوله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه زجرهم عن تحريف ما في الإنجيل وتغييره، مثل ما فعله اليهود من إخفاء أحكام التوراة، أي زجرهم عن التغيير والتبديل لفظا ومعنى. هذا هو المعنى، أي والتقدير، أي وليقر أهل الإنجيل، وليحكم أي ليقر أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه على الوجه الذي أنزله الله فيه من غير تحريف ولا تبديل. العلامة الآلوسي صاحب روح المعاني جاء بعد الرازي بقرون، يقول تحت هذه الآية وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، يقول: وقرأ حمزة وليحكم، لأن بعض طلاب العلم سمعني قلت وقرأ حمزة بالكسر فيريد توجيه هذه القراءة، قال وقد أشرت إلى ذلك، قال بكسر اللام وفتح الميم ليحكم بأن مضمرة، أي منصوب بأن مضمرة بعد لام كي. قال والمصدر معطوف على هدى، هنا طالب العلم يسأل أين المصدر، انتبهوا. وقفينا على آثار بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم. هذا المصدر معطوف على ما سبقه. قد تقولون كيف ذلك، انتبهوا، وللحكم وهدى وموعظة للمتقين وللحكم، ولذلك قال والمصدر معطوف على هدى، لأن المصدر منسبك من مدى، منسبك من أن ومدخولها كما تعلمون في العربية. قال على تقدير كونهما معللين، على تقدير كونهما معللين، كيف؟ أي وآتيناه ليحكم، وآتيناه ليحكم، لأن قوله وليحكم تعليل للحكم الذي هو الإيتاء، وآتيناه الإنجيل المدلول الذي هو الإيتاء المدلول عليه بقوله وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. ثم أشار الآلوسي إلى قضية الأحكام الموجودة في الإنجيل، وقد ذكرت لكم الخلاف، فبعض أهل العلم يقول الإنجيل مواعظ وأمثال وليس في أحكام، وهذا معروف في كتب التفسير. والتحقيق أيها الإخوان أن فيه أحكام، أن فيه أحكاما، ولكن التوراة أوسع منه أحكاما كما أسلفت. قال والآية تدل على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام، وأن عيسى عليه السلام كان مستقلا بالشرع، كان مستقلا بالأحكام، كان مستقلا بالشرع مأمورا بالعمل بما فيه من الأحكام قلت أو كثرت، لا بما في التوراة خاصة. قال لا، ليس يعني ليست شريعته فقط محصورة بالعمل بما في التوراة من الأحكام، بل عنده أحكام أخرى في الإنجيل استقل بها الإنجيل. قال ويشهد لذلك أيضا حديث البخاري، عضد قوله بحديث صحيح رواه البخاري: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به. قال وخالف في ذلك بعض الفضلاء، فقالوا جميع بني إسرائيل كانوا متعبدين بشريعة موسى عليه السلام، مكلفين بالتزام أحكام التوراة، والإنجيل النازل على المسيح عليه السلام لا يحتضن أحكاما ولا يستبطن حلالا وحراما، ولكنه أمثال ومواعظ وما سواها من الشرائع والأحكام محال على التوراة، ولهذا لم تكن اليهود لتنقاد لعيسى. قال هؤلاء ولهذا لكون الإنجيل ليس فيه أحكام كما في التوراة لم تنقد اليهود لعيسى عليه السلام، زعما منهم أن الإنجيل ناقص ليس فيه أحكام كما في التوراة. قال الإمام الآلوسي رحمه الله: وحمل المخالف هذه الآية تعالى وليحكموا بما أنزل الله تعالى فيه إيجاب العمل بأحكام التوراة، يعني تأولوا، بارك الله فيك، تأولوا هذه الآية وليحكموا بما أنزل الله تعالى فيه إيجاب العمل بأحكام التوراة. قال: وهو خلاف الظاهر. والإمام ابن حجر في فتح الباري ذكر أن قول من زعم أن الإنجيل كله مواعظ متعقب، فإنه منزل أيضا على الأحكام الشرعية وإن كان معظمها موافقا لما في التوراة، لكنه نسخ منها أشياء بدليل قوله تعالى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ختم الله هذه الآية بقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ماذا؟ فأولئك هم الفاسقون. أشرت إلى الجمع بين خاتمة هذه الآية واللتين سبقتاها كما ذكرنا في التمهيد، ولذلك لن نقف معها كثيرا. فقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون سبق أن نبهنا على أن الفسق يطلق إطلاقين في الشريعة الإسلامية، بمعنى الكفر المخرج من الملة وبمعنى المعصية، شأنه شأن الظلم المذكور في الثانية وشأنه ما شأن الكفر المذكور في الأولى. فمن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا ذلك تاركا شرع الله عز وجل فهذا كافر ظالم ظلما بمعنى الكفر، فاسق فسقا بمعنى الكفر المخرج من الملة عياذا بالله، وكذلك من جحد، وكذلك من استخف بشرع الله تبارك وتعالى. وأما من حكم مكرها أو عن هوى وما إلى ذلك فهذا كما قال ابن عباس كفر دون كفر، ويروى عن بعضهم ظلم دون ظلم وهكذا وقس. فهذا التفصيل لا بد من مراعاته. صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى أشار إلى هذا إذا أردتم الرجوع إليه بما ذكرته لكم ملخصا. ثم انتقل القرآن الكريم يا إخواننا إلى خاتمة الرسالات بعد الحديث عن التوراة وجلالتها وعظمة شأنها وقدرها، والحديث عن الإنجيل والتنويه بقدره وبيان جلالته فيه هدى ونور كما أسلفنا، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وبعد دعوتهم إلى التحاكم إلى الإنجيل، وبعد ذلك الوعيد الشديد المختوم به الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، بعد الحديث عن التوراة والإنجيل وجلالتهما، ختم الله جل وعلا الحديث بالحديث عن أعظم الرسالات وأجل النبوات وأعظم كتاب أنزل على وجه الأرض، كتاب حوى كل العلوم وكلما حوى من العلم الشريف صوابه، كتاب هيمن على جميع الكتب، كتاب نسخ جميع الرسالات قبله. ولذلك هناك تعبير لطيف عبر به بعضهم فقال وأضفت إليه شيئا، قال: وأخيرا يصل السياق القرآني والدرس الرباني إلى خاتمة الرسالات، الرسالة التي جاءت تعرض الإسلام في صورته النهائية الأخيرة ليكون دين البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولتكون شريعته شريعة للناس كافة، ولتهيمن على كل ما كان قبلها من الرسالات. الله أكبر. إن دين محمد وصراطه أقوى وأقوى مقيلة، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. إذا طلع الصباح هل تبقي القنديلة مشتعلا أو المصابيح الكهربائية مشتعلة أم تطفئها؟ كذلك لأنه قد جاء ضوء الشمس. فلما جاء القرآن انطفأت جميع الأنوار الأخرى، لا لكونها غير صادقة، حاشا وكلا، لأن الأيدي الأثيمة قد اعتدت عليها. اليهود حرفوا التوراة، والنصارى حرفوا الإنجيل، هذا من جهة. وكذلك القرآن الكريم لكونه خاتمة الرسالات وأنه يصلح لكل زمان ومكان، هيمن على جميع الرسالات التي كانت قبله ونسخ أحكامها. وكل يهودي أو نصراني يلزمه إن كان صادقا أن يتابع محمدا صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا إيمان له، وإن زعم أنه على دين الحق. فهمتم المعنى؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما هو. أيضا لا يتناقض مع إخوانه الأنبياء والمرسلين الذين قبله، ورسالته لا تتناقض مع مجموع ما جاء به هؤلاء الأنبياء والمرسلون. لكن نظرا لأن الأزمنة مختلفة، ولأن الشعوب تختلف فيما يتعلق بالنضج العقلي والتحضر والرقي، فإن الله تبارك وتعالى جعل لكل زمان ما يتواءم معه من الشرائع وما يتلاءم مع تلك الشعوب وما يتلاءم مع واقعها وظروفها وأحوالها ونضجها العقلي وتحضرها ورقيها. ولذلك أشار إلى هذه اللفتة العظيمة فقال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كما سيأتي معنا إن شاء الله بعد الصلاة. لكن انتبهوا ماذا قال: وأنزلنا إليك الكتاب. الألف واللام للعهد، الألف واللام للعهد، لأنها تعود إلى الكتاب المعهود وهو القرآن، تعود إلى ماذا؟ إلى الكتاب المعهود وهو القرآن، أي الكتاب الكامل، الفرد الكامل الحقيق بأن يكون كتابا لتفوقه على جميع الكتب قبله. هذه عبارة الآلوسي، وسبقه إليها الإمام أبو السعود رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه إرشاد العقل السليم، هذا اسم تفسيره رحمه الله، وإذا ظفرتم به فاشتروه، فهو من أعظم الكتب فيما يتعلق ببلاغة القرآن. فعبارة صاحب روح المعاني قال: أي الفرد الكامل الحقيقة بأن يسمى كتابا على الإطلاق لتفوقه على سائر الكتب السماوية، وهو القرآن العظيم فاللام للعهد. وتعلمون أن الألف واللام إما للجنس وإما للعهد الحضوري وإما للعهد الذهني وإما للعهد الذكري. من شواهد العهد الحضوري: اليوم أكملت لكم دينكم، الآن حمي الوطس، واضح. من شواهد العهد الذهني: إذ هما في الغار، أليس كذلك؟ فهو معهود معلوم، الغار معلوم، وهو غار ماذا؟ غار ثور. إذ هما في الغار، غار حراء متعبده، وغار ثور مختبأه صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وأما العهد ما الذي بقي؟ العهد الذكري: في زجاجة الزجاجة. فهم المعنى؟ والأمثلة كثيرة في القرآن. فالألف واللام هنا للعهد، لكن أي عهد يا عبد الله؟ الذهني. الكتاب، وأنزلنا إليك الكتاب، الكتاب المعهود وهو القرآن الكريم، مصدقا يصدقها ويوافقها ويؤيدها وينصرها، أي ينصر جميع الرسالات التي سبقته، واضح؟ مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب، فالألف واللام للجنس، فتلك للعهد وهذه للجنس. ولذلك إن كنتم تستحضرون الدروس الماضية فقد قلت لكم أن العربية فيها قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يستوعبها، وهي أن العرب تطلق المفرد إذا كان اسم جنس، المفرد إذا كان اسم جنس تطلقه العرب على صيغته الإفرادية وتريد به المثنى وتريد به الجمع، وتطلقه في ثلاث كم؟ في ثلاث حالات، تطلقه منكرا ومعرفا ومضافا. من شواهد المنكر: ثم نخرجكم طفلا، أي أطفالا، إن المتقين في جنات ونهر، أي وأنهار. من شواهده مضافا: هؤلاء ضيفي، أي أضيافي، فلا تفضحون. وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، أي نعمي، أليس كذلك؟ ومن شواهده معرفا بالألف واللام: وجاء ربك والملك، أي والملائكة، أولئك يجزون الغرفة، أي الغرفة بما صبروا. والآيات السعيدة بهذه القاعدة كثيرة في القرآن الكريم. وأما إطلاقه مثنى، وأما إطلاقه مفردا وإرادة المثنى، فمن ذلك قوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب، في أواخر الأنعام، أن تقولوا، أي لأجل أن لا تقولوا إنما أنزلت التوراة والإنجيل على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى، واضح؟ ويوجد في القرآن غير هذه لكن لم تحضرني الآن. فهنا قال مصدقا لما بين يديه، لم يقل من الكتب، فقال من الكتاب، فالألف واللام للجنس، فالألف واللام للجنس. فتدخل جميع الكتب السماوية. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي متلبسا بالحق والصدق في عقائده وعباداته وأحكامه وأخلاقه وسلوكه في كل شيء شيء. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، فالجار ومجرور متعلق بمحذوف الحال. مصدقا، حال ثانية، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، لما سبقه، لما تقدمه من الكتب السماوية، ومهيمنا عليها. ولكن لما استعمل الإفراد أعاد الضمير على المفرد وإن كان المعنى جمعا، ولم يقل ومهيمنا عليها، رأيتم؟ ومهيمنا عليه. وأما المعنى ومهيمنا على سائر الكتب السماوية التي سبقته. قال علماء التفسير: ومهيمنا عليه وحاكما عليها، انتبهوا، وحاكما عليها ومؤتمنا عليها وشاهدا عليها بأنها صدق وحق من عند الله تبارك وتعالى، ورقيبا عليها، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل، وإن زعم اليهود أو النصارى أنه حق. فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل، هذا معنى قوله ومهيمنا عليه. فشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الرسالات التي تقدمت عليها. الله أكبر، إن دين محمد وصراطه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. نقف عند هذا القدر ونكمل الحديث عن هذه الآية إن شاء الله بعد الصلاة. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.